وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن حزيمة والحاكم. هذه لست كبيرة يا أخوي. ها؟ بالله، والحديث بقية. إذا بقية لليلة الآتية. إذا نأخذ واحدة واحدة كده على إيش؟ على ما تيسر. نعم أخوي. وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن أول المذكور. خذ من الأول عشان بعدين تتمة. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع. بس واحد واحد. نعم. لا يحل سلف وبيع. طب ايش يمنع السلف والبيع؟ سلفني وابيعك، بعني السيارة وسلفني 1000 ريال فوق الثمن كمان. هذا الشرط وارتباط السلف بالبيع فيه مظنة. حينما تأتي أنت وتقول لصاحب السيارة: سلفني 10,000 ريال. هو 10,000 ومتى؟ قال: سنة. أنا أبغى أبيع وأشتري وأبغى أربح. طيب، وبعني السيارة هذه بـ12,000. وبعني إيش؟ السيارة هذه بـ12,000. حينما تعلم أنه سيعطيك 10,000 سلف، تريد أن تنفعه ويريد أن ينتفع منك بسبب هذا السلف، فباعك السيارة اللي تساوي 8,000 بـ12. يبقى الأربعة هذه زيادة عشان إيش؟ من أجل أنه سلفك، فأنت تحملت زيادة في سعر السيارة وما مكست ولا شيء. قلت: مرحبا، العين والرأس، عشان تمشي عقد السلفة. فيكون المبيع مع السلفة وسيلة بأن تزيد في سعر المبيع، هروبا من أن تقول: سلفني 10 واعطيك هي 12. لو قلت: سلفني 10 واعطيك هي 12، هذا ربا. لا حرام. طب بعني هذه السيارة، كم تساوي السيارة؟ تساوي 10. أخذتها منك بـ12، أبيعك إياها بـ12، فتقبل أنت بـ12 وهي قيمتها 10. يبقى الاثنين اللي كنا حنحطها مع السلف وشردنا منها وقلنا ربا، جينا وحطيناها فين يا جماعة؟ قيمة السيارة. وعلى هذا العكس، سلفني 10,000 وأبيعك سيارتي، طب كم تبيعني؟ زي ما تقول هي تساوي 10. قال: والله أشتريها بـ8. فأنت من أجل أن تمضي عقد السلف 10، تساهلت في ثمن السيارة بـ2000 وأخذها بـ8، جئت بالـ2000 اللي هي مع الـ10 سلفة، نزلتها من قيمة إيش يا جماعة؟ يبقى المسألة راحت إيش؟ رجعت إلى الربا مرة أخرى. فاجتماع البيع والسلف، سواء كان البيع من المسلف أو كان البيع من المتسلف، مظنة المراعاة والتنازل في ثمن المبيع باسم المبيع ليغطي مصلحة القرض. إذا نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع وإيش؟ سلف وبيع. هذا الحديث أيها الإخوة جمع فيه الراوي